أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين القائلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشفع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون من شهادة. إذن المؤمن لا يشفع من الخير يسمعه، والخير هو يعني ما يؤدي إلى السرور الأبدي والفرح الأبدي، وهو ما يكون سبب لدخول الجنة. لا يسمع لا يشعر معهم حتى يكون منتهى الجنة. ويقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Donc le prophète alayhi salam a dit: celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Et il a dit aussi: le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin en soit le paradis. Le croyant ne se rassasie pas d'un bien que l'on entend jusqu'à ce que la fin soit le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que ce qui signifie la ayah: Allah élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont acquis la connaissance. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. المسلم يعني يحب الازدياد، لأنه كما نعلم ونفكر هذه الدنيا دار عمل وليست دار مستقر. هذه الدنيا دار عمل. Donc le croyant, il veut apprendre davantage la religion pour pouvoir appliquer mieux, car comme on le rappelle, cette résidence est une résidence d'œuvre. اليوم العمل ولا حساب ولا حساب ولا عمل. إذن الله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون. إذن فالإنسان يهيئ نفسه لهذا اليوم الذي لا يدري متى يكون، كما قال عليه الصلاة والسلام: الكيس أندان نفسه وعمل لما بعد الموت. الذكي كيس ذي الذكي كان دان نفسه وحاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. فالإنسان يعمل كما يقول العلماء، يقول: ولدتك أم آدم وأنت تبكي والناس حولك سرورا، فاحرص على يوم هم يبكون أنت تكون فرحا مسرورا. يعني أنت تولد تبكي وكذا والناس مسرورين، ازداد مولود، فاحرص على اليوم الذي هم يبكون، لأن أنت مت، كن فرحا مسرورا. هذاك هو يعني اليوم موتك، لأنه إنسان يعني ألم موت شديدة. الرسول دعا اللهم أعني على سكرات الموت. الكافر يكون أشد، أما المسلم يحس بألم الموت. الرسول نفسه شعر وقال اللهم، يعني قال اللهم أعني على سكرات الموت. أما عندما يكون من الصالحين، أدى الواجبات واجتنب المحرمات، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. عندما يجي يأتي سيدنا جبريل ويبشره، أبشر برضوان الله ونعيمه، فيذهب عليه القلق والحزن. فالإنسان كما قالوا احرص على يوم هم يبقون فيه حتى تكون فرحا مسرورا، وفي هم يبدو دايرين بك ويبكي وكذا، اذا انت عملت تكون فرح مسرورا، غادرت الدنيا اللي هي دار سجن المؤمن وسنته، قال عليه الصلاه والسلام سجن المؤمن كامل، معنا كالسجن المؤمن الكامل، هنا يحكي عليه الصلاة والسلام التقي بالنسبة له الدنيا كالسجن بالنسبة لما يقيم في الآخر. Donc on a dit l'intelligent, comme on a dit le prophète, il se rend des comptes à lui-même et œuvre pour ce qu'il y a après la mort. L'intelligent, il se rend des comptes à lui-même et œuvre pour ce qu'il y a après la mort. Parce que cette vie n'est que de passage. Cette vie, elle est que de passage, et la personne va rendre des comptes dans l'au-delà. Et les savants, ils ont dit, ta mère t'a mis au monde, toi tu pleurais, et les gens autour de toi, ils étaient heureux et contents. Donc fais en sorte que quand le jour autour de toi, ils vont pleurer, toi tu seras heureux et content. Quand il naît, il pleure et tout, et les gens ils sont très contents, ils ont un nouveau nez. Ben, fais en sorte que quand ils sont autour de toi, ils pleurent, ça veut dire que quand tu vas mourir, tu es mort, ils sont là autour de toi. Et que toi, l'inverse, tu sois heureux et content. Et ça, c'est en œuvrant. Donc, en accomplissant les devoirs, en évitant les interdits, en se préparant pour l'au-delà. Parce que cette vie, une éternité, n'est que de passage. On n'est que de passage. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. الرسول قال أعطاك مثال، قال كان بالنسبة للدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. واحد مسافر عب شوي استظل تحت شجرة، المقصد بتاعه مش شجرة إنما راح وتركها. الدنيا كأنك تحت الشجرة تمشي تركض. هذه الأمثلة يعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تبع النبي عليه الصلاة والسلام. وأكمل الناس هم أكمل اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. الخفاء عليه الصلاة والسلام عندي Je suis par rapport au bas monde comme un voyageur sur une monture qui s'est abrité sous un arbre. Sous l'ombre d'un arbre, ensuite il a délaissé. C'est-à-dire que de passage. Cette vie, c'est comme quelqu'un qui s'est abrité sous l'ombre et puis il est parti. Hakavat, yani yambarikun al-mu'min. أنه يتعلق بالآخرة، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا وهي مدبرة وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، اليوم العمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، اليوم العمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فقال اليوم علي الذي cette vie, elle part vers sa fin et l'au-delà approche. Soyez de ceux qui œuvrent pour l'au-delà et ne pas de ceux qui soient attachés à cette vie. Aujourd'hui, les actes, il n'y a pas de compte. Dans l'au-delà, ce seront les comptes, il n'y a pas d'actes. Aujourd'hui, les actes, il n'y a pas de compte. Dans l'au-delà, ce seront les comptes, il n'y a pas d'actes. Pas, on ne rattrape pas dans l'au-delà, on rend des comptes. ثم دائما ذكر الآية قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق وذو المتين. من ذكر هذه الآية تفهم ماذا الحكمة من وجودك على الدنيا في الدنيا. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. احفظ هذا إن شاء الله. Et que la personne se rappelle l'aïa qui signifie Allah a créé les humains et les djinns pour leur ordonner de l'adorer. Pour leur ordonner de l'adorer. Donc ici, bien sûr, on rappelle la règle qu'il convient de retenir que on ne traduit pas le mot à mot. Là, on a traduit l'explication directement. Parce qu'on ne peut pas traduire le Coran mot à mot, mais on traduit qu'est-ce que cela veut dire. Ici, ça veut dire Dieu a créé les humains et les djinns pour leur ordonner de l'adorer. C'est pas il a voulu que tout le monde l'adore, parce que si Dieu voulait, tout le monde l'aurait adoré. Parce que il est arrivé quelque chose malgré Dieu. C'est impossible, quelque chose arrive malgré Dieu. Tout ce qui arrive, un grain de poussière, il bouge par la bonté de Dieu. Tout. Même tes, donc, clignement de l'œil, tes pensées, tes idées, tout est créé par Dieu. Impossible qu'arrive quelque chose malgré Dieu, c'est impossible. Sinon, il serait faible. Celui qui est faible, il ne peut pas être Dieu. Tout ce qui arrive, c'est par la bonté de Dieu. Tout, absolument tout ce qui arrive, est par la bonté de Dieu. إذن هنا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي لآمرهم بعبادتي وهو غني عن عبادتي. Donc bien sûr Allah n'a pas besoin de notre adoration, il n'a besoin de rien. Il nous ordonne, celui qui fait sera gagnant, celui qui ne fait pas il sera perdant. من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Donc celui qui fait un mal, c'est pour lui, celui qui fait un mal, c'est contre lui. Certes, Dieu n'est pas injuste envers les créatures. إذن الله غني عن عبادتنا. إذن خلق الجن والإنس ليأمرهم في عبادته. لكن لو شاء قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا. Mais si Dieu voulait, tout le monde serait croyant. Si Dieu voulait, bon. Mais Dieu n'a pas voulu, il fait ce qu'il veut. Allahu yaf'alu ma yasha. Walaw qala ta'ala walaw shi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqa al-qawlu minni la'amla'anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in. ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس. Donc Dieu a voulu qu'il y ait des bons et des mauvais, des musulmans et des mécréants. Il a voulu qu'il y ait des gens, ils vont en enfer et fait ce qu'il veut. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا كررناه حتى الإنسان يحفظ ويبلغ غيره. في الناس لا يعرفون هذا الفرق بين ما أمر الله وما شاء الله. أمر الله كل الناس بالإيمان، كل الناس أمرهم بالإيمان. فرض الإيمان الإسلام فرض. الله فرض الإسلام على كل الناس. كل من هو بالغ عاقل بلغته عن الإسلام فرض عليه أن يدخل لدين الإسلام. لأن الدين الحق. إن الدين عند الله الإسلام. إذا فرض. لكن الله لم يشأ للكل أن يكونوا مؤمنين. لأنه يفعل ما يشاء. معناها ليس فرض على الله أن يعطي للإنسان ما هو الأصلح له. الله يفعل ما يشاء. كل شيء ملك له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن الله تعالى لا يسأل عما يفعل، إذن هذا دليل على أن الله ليس فرض عليه أن يعطي للإنسان ما هو الأصلح له، لأن الله قال ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم للمعاصي وتغريهم وتشهيهم فعل المعاصي. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. إذن ليس فرض على الله أن يعطي الإنسان ما هو الأصلح، لهذا تحمد الله على نعمة الإيمان هي أكبر نعمة. بل الله يمن عليكم من هداكم للإسلام، إذن أكبر نعمة هي نعمة الإسلام. إذن الله قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، يعني أكبر نعمة يعني هذه الله هي نعمة الإيمان. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Donc le plus grand bienfait que Dieu accorde c'est d'être musulman. C'est le plus grand bienfait que Dieu accorde à la personne. Et Dieu fait ce qu'il veut, et guide qui veut, et garde qui veut. Si Dieu voulait, tout le monde serait croyant. Mais Dieu n'a pas voulu. C'est pour cela qu'on remercie Dieu d'être musulman. Et ça, c'est le plus grand bienfait. Donc, si Dieu voulait, tout le monde serait guidé. Mais Dieu fait ce qu'il veut, et garde qui veut. Et cela nous montre que Dieu n'est pas obligé de donner à ce qui est le mieux pour la personne. Si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. Mais Dieu n'est pas obligé de donner ce qu'il est mieux. Il fait ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut, il garde ce qu'il veut. Tout lui appartient. Il n'a pas de compte à rendre. Subhanahu wa ta'ala. Hatta, يعني ولد أنه من أعطي الإيمان من رزق ولم يرزق الدنيا قالوا فكأن شيئا رزق الإيمان ولم يرزق الدنيا فكأنما ما منع شيئا ومن رزق الدنيا ولم يرزق الإيمان فكأنما لم يعط شيئا، يعني أن يعطاه الله الإيمان ولم يعطيه الدنيا كأنه ما تمنع من شيء، واللي أعطاه الله الدنيا ولم يعطيه الإيمان كأنه ما لم يعط شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يمسح. قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يمسح. قالوا يعني نعيم الدنيا هذا مثل أحدكم يجعل إصبعه في اليم هو البحر المحيط حتى صابع كل بحر تهز صبعك تشوف القطرات اللي لصقوا في صبعك هذا البلل الذي علق بإصبعك. بالنسبة للبحر ماذا؟ كلا شيء. قالوا ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. كفاية الغادي عليه الصلاة والسلام plaisir de cette vie par rapport à l'au-delà, c'est comme si l'un de vous met son doigt. Il met son doigt dans l'océan et il regarde ce qu'il retient. Si tu mets ton doigt dans l'océan, tu sors ton doigt, tu vois qu'il y a quelques gouttes minuscules qui s'accrochent à ton doigt. Quelques gouttes, vraiment, d'humidité. Par rapport à l'océan, c'est quelques gouttes minuscules, c'est quelques d'humidité par rapport à l'océan. Ça, qu'est-ce que ça représente? Rien. Donc, le plaisir pour le là, c'est rien. Et ils ont dit, donc il a été rapporté que celui à qui il a été accordé la foi, mais il n'y a pas été accordé cette vie, il n'y a pas le bien matériel, c'est comme si il n'a été privé de rien. Il lui a été accordé la foi, vraiment, et qu'il n'y a pas été accordé le plaisir de cette vie, c'est comme il n'a été privé de rien. Et celui qui a été accordé le bien matériel, mais il ne lui a pas été accordé la foi, c'est comme s'il lui a été rien donné. C'est comme s'il n'a rien eu en fait. Parce que, quoi que tu fasses, le plaisir de cette vie est passager. On voit tous les gens qui avaient des millions, des milliards, des histoires, qui citaient dans le Coran, Qaroun, Haman, Fir'aoun, ils avaient beaucoup de richesses. Mais voilà, c'est passé. Ça y est. C'est l'histoire ancienne, ça y est. Pareil, tous ceux qui ont des milliards, des millions, et ils sont passés, et voilà, ils restent plus rien. Ils n'ont rien emporté. Et donc, yani, Allah zakara Haroun, Haman, wa Qaroun, c'est Haroun, Qaroun, Fir'aoun, كانوا عندهم أملاك وكذا وكذا وكذا وكذا شاهد في الماضي داولوا لم يأخذوا معهم شيء لا وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى donc l'au-delà mieux pour toi que ce bas monde لهذا الذكي يعني يعني يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ولا يمل من تعلم علم الدين وتطبيقه والنصيحة لله donc les gens ne se lassent pas d'apprendre la religion et de pratiquer وهذا نعمة أن الله يسهل لك تفهم في ناس تمشي المساجد 20 سنة يسمعوش درس في العقيدة قداش ناس حكاونا فمعناها شي بينك الله هو اللي يعطي واللي يمنع الله هو اللي يعطي واللي يمنع مسجد وكذا وكذا ولا يسمع معلومة معناها الله يهدي من يشاء مثل ما في عهد الرسول شافوا الرسول كذا وما أسلموش بعضهم معناها يبينك هذا كل الهداية من عند الله هذه أسباب في ناس تدفع مال كثير تبني مساجد كبيرة ويدفع مال ومال ومال ولا يسمعون الدرس واحد في العقيدة معناها نعمة إذا الله سهل تسمع وتستفيد بمعلومات في أصول الدين في العقيدة هذا اللي عاودناه عدد مرات في أن كل شيء بتقدير الله بمشيئة الله بعض الناس لقاه قرأوا في جامعات ولا يعرفون هذا تكلمنا بعض الناس قرأوا في جامعات ما عرفوش هذا أنه قدر خيره وشره كثير الحمد لله لنا صاروا حافظين من كثرة ما عودناه الله قدر الخير والشر الله يرضى الخير ما يشاء لا يسأل عما يفعل مشيئتك وفكرك وتحركك بخلق الله لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون هذا ما شاء الله كثير حفظوه هذا من أصول الدين الله لا يسأل عما يفعل قلوا إن شاء الله قدرت لنا المعاصي وتحاسبون عليه هو قدر فعل المعاصي من البشر وهو يحاسبهم ولا يسأل عما يفعل وهم يسأل إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء لأن هذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يتعلم المسائل Donc c'est Dieu qui donne, qui accorde le fait donc, de pratiquer la religion, c'est lui qui guide, c'est lui qui garde. On dit par exemple, ces questions qu'on a citées. Les gens, ils vont 20 ans dans une mosquée, ils donnent de l'argent, ils participent, construisent des grandes mosquées, ils n'entendent même pas un cours sur ces bases-là. Et combien ils nous ont raconté cela. Donc ça veut dire que c'est un grand bienfait que Dieu t'accorde d'écouter ces bases-là. On a répété, alhamdoulilah, beaucoup ils ont retenu sur le fait que les gens, ils ont fait des années d'études islamiques, ils connaissent même pas ces bases-là sur la prière. Dieu a créé notre volonté, nos idées, nos actes. Celui qui guide égare. Celui qui égare, celui qui guide. On a une volonté, mais elle est créée par Dieu. Nous sentions notre volonté, Dieu. Et à force de répéter, alhamdoulilah, beaucoup ils ont retenu. Donc on a une volonté, mais c'est une créature de Dieu, tout est créé par Dieu, tout est dessiné par Dieu, même ta pensée, tes idées, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Et il n'a pas de compte à rendre, subhanahu wa ta'ala. Allah هو الذي يسهل لك هذا الفعل أو هذا الفعل. Donc c'est lui qui te facilite de faire cet acte ou cet acte. Rien n'arrive malgré Dieu. حتى الدعاء لا يغير قدر الله. Même le dua, la vocation ne change pas la prédestination de Dieu. Quand tu fais le dua, c'est prédestiné par Dieu que tu fasses le dua. Quand tu écoutes un conseil, tu appliques ce conseil de quelqu'un, c'est Dieu qui a prédestiné que tu rencontres quelqu'un et que tu écoutes, tu appliques. Ou l'inverse. Tu écoutes et tu n'appliques pas. Tout est prédestiné par Dieu. إذا التقيت فلان نصحك هذا قدره الله إذا قبلت النصيحة بتقدير الله إذا ما قبلتش النصيحة بتقدير الله إذا طبقتها بتقدير الله يعني لا شيء يخرج عن قدر الله وتقديره rien ne sort de ce que Dieu a voulu après l'islam. النعمة أن الإنسان الله سهله مع مسائل الدين هذا نعمة من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هاو قالت الرسول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قداش ناس جات وصلحت عقائدها يعني بسبب الدروس الدينية لأن مش الفائدة يعني بنيات كبيرة ومال كثير ليس الفائدة في هذا الفائدة في نشر الحق وقول الحق وتعليم الناس الحق ناس جمعوا مال وأموال وبنوا مساجد ومعلموش الناس أصول العقيدة. Donc, alhamdoulilah, avec les cours de la religion, beaucoup ils sont corrigés, les informations ils sont améliorées. Donc, ce qui compte, ce n'est pas beaucoup d'argent et des grands endroits construits, grandes mosquées. Ils ont ramassé beaucoup d'argent, ils ont construit des grandes mosquées, ils n'ont pas enseigné aux gens un seul chapitre des bases de la pointe. Idem. يقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لو الناس تطبق هذا الآية ينتشر الخير. واحد تعلم يجيب أهل وكذا وكذا وهذا يجيب فلان وهذا يجيب فلان وهذا يجيب فلان ينتشر الخير. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لا كانوا يفعلون. انتشر الخير والرسول عليه الصلاة والسلام قال بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. ذكروا لهم أنهم شأتي زمان لا يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعة الطعام. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله. قال بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. ثم يعني خلاهم يعني في شأتك الزمان في يعني في الأمم الكفار يعني يحاولوا يهجموا عليكم ويعني يؤذوا المسلمين ويحرفون حتى الدين. قالوا يعني علاش نقولوا قليل نحن قال بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل ما فيش فائدة يعني كثير لاهي في الدنيا وكذا ما يعملش الامر ما يفهمش هو المرحله الاولى انك تفهم لانه ما فاقد شيء لا يعطيه قال العلماء. حتى العلماء يقول لك ما تكونش كما الشمعة، الشمعة تحترق هي وتفيد الناس، تكونش هكذا، تفيد نفسك الساعة قبل الآخرين، لأنه فاقد الشيء اللي يعطيه، اللي ما عارفش يسبح باش ينقذ الناس تغرق، هو يفيد نفسه ساعة وبعد يفيد الآخرين. يقول العلماء سيدنا عبد الخالق الجيلاني وغيره، يعني تكونش يعني مثل الشمعة تحترق وتضيء الآخرين، معناها مش أنت غارق وما تفهم شيء وتحكي زعم مش تنصح الآخرين، مش تعمل الدين والأمة، وأنت ما تبقش نفسك، تبقش الدين، تعرفش الدين، إذا تعلم أنت الدين طبق على نفسك. سيدنا أحمد الرفاعي يقول استقم بنفسك يستقيم بك غيرك، كيف يستقيم الظل والعود أعوج، استقم بنفسك يستقيم بك غيرك، كيف يستقيم الظل والعود أعوج. يعني الناس تأمر معروف تنهى المنكر ينتشر الخير بعد أن تعلموا. يا بني ولد بسر لقمان، يعني سيدنا لقمان يعني ولد أنا أقول لي أن الخاطب ابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إذا أنت أمر بالمعروف وانهى عن المنكر بالعلم. Donc, parmi les devoirs dans l'islam, c'est ordonner le bien et interdire le mal. Si les gens faisaient cela, mais il faut apprendre, faut d'abord, parce que celui qui n'a pas la chose, il ne peut pas la donner. Les savants, ils ont dit, ne sois pas comme la bougie qui se consume elle-même et qui éclaire les autres. Ce n'est pas toi, tu es ignorant, tu baignes dans l'ignorance, dans les péchés, soi-disant, tu veux conseiller ou faire quelque chose pour la communauté. Celui qui n'a pas la chose, il ne peut pas la donner. Celui qui ne sait pas nager, comment il va sauver les gens qui se noient? Donc il faut apprendre et pratiquer et conseiller. Si tout le monde conseille, etc., fait ce qui est cité dans A et ordonner le bien contre le mal, ça va se propager le bien. Il a dit A, wa amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. وقال كذلك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وسيدنا لقمان في اختلاف، بعضهم قالوا نبي وبعضهم قالوا من الصالحين، في اختلاف، بعضهم قالوا نبي وبعضهم قالوا من الصالحين. في سورة لقمان qui leur donne à son fils d'ordonner le bien d'interdire le mal et qu'il ne faut pas associer à Dieu, car shirk c'est une grave injustice. Et Luqman, il y a une divergence. Certains ils ont dit prophète, et d'autres ils ont dit c'est un vertueux. Et donc, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْى عَنِ الْمُنكَرِ وَأَعْظَمُ الْمُنكَرَاتِ هُوَ الشِّرْكُ وَالْكُفْرُ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Donc, ordonner bien, interdire le mal, le plus grave mal, c'est la mécréance. Shirk qui fait partie de la mécréance. Et donc, ذكروا الحديث كذلك كما هو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنوب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Le prophète alayhi salatu wasalam, il a été interrogé quel est le plus grand péché. Il a dit c'est que tu associes à Dieu alors que c'est lui qui t'a créé. Tu attribues à Dieu d'un semblable. C'est shirk. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من البشر فقد كفر. Attribuer Dieu à son grade comme attribuer Dieu, les attributs des créatures, la forme, la couleur, la quantité, la localisation, le changement. Même At-Tahawi, il a dit ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر c'est-à-dire celui qui attribue à Dieu un des sens des humains c'est devenu mécréant تحاوي عنده أكثر من ألف سنة على لله أندادا يضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار بالنسبة لله جهة المكان اللون هذا الشرك بالله هذا مهم بيانه الذي يعبد غير الله لا هذا لا ينفعه شيء ما عرف الله كرمال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمال اشتدت به الريح في يوم عاصف celui qui adore l'imagination il adore autre que Dieu et les œuvres de ceux qui en ont cru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête et pas de croyance et pas de récompense il faut mettre en garde contre ces mauvaises choses إن الشرك لظلم عظيم. Certes, la mécréance, le shirk est une grave injustice. والكافرون هم الظالمون. أكبر ظلم وأعلى ظلم هو الكفر. لا يوجد ظلم أعلى من الكفر. الكافرون هم الظالمون. Donc, la plus grave injustice, qui n'a pas d'injustice plus grave que elle, c'est la mécréance. فاللي اعتقد في حق الله المكان والجهة هذا ما عرف الله. هذا كافر بالله سبحانه وتعالى. عقيدة المسلمين بيناها عدة مرات الحمد لله. الله خالق المكان والزمان موجود بلا كيف ولا مكان ولا زمان مهما تصورت ببالك والله بخلاف ذلك السماوات المكان الزمان خلق الله والله غني عن خلقه لا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان كون الأرض الزمان لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان من أقوال علماء الإسلام فخر الدين ابن عساكر محدث الشام حتى ذكرنا كيف صلاح الدين كان يأمر بتدريس هذه العقيدة وتقرأ كل يوم في أذان الصبح بعد أذان قبل أذان الصبح وتعلم في المدارس شوفوا لأهميتها pour l'importance de cela et même صلاح الدين صلاح الدين l'enseigner cette croyance dans les écoles, que ce soit récité tous les jours avant l'adhan de Subh. Idan, Allah subhanahu wa ta'ala, Rujud ni bila kayf wa la makan wa la zaman. Donc Allah il existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. On ne dit pas où, ni quand, ni comment à son sujet. Lui et rien n'est de ressemblance avec lui. Donc faire attention bien sûr, toujours on le met en garde contre les mauvaises traductions, de soi, mauvaise traduction qu'on trouve donc du hadith ou du Coran vous attribuez à Dieu la forme l'humeur ou le fait d'être localisé ou établi ou assis ou les pieds ou les mains ou la... tout ça c'est de la mécréance la religion c'est pas en bouquinant des livres c'est en apprenant avec des gens qui connaissent c'est pas en achetant des livres dans les librairies souvent il y a des mauvaises traductions qui nuisent à la croyance إنما العلم بالتعلم Rasul قال إنما العلم بالتعلم أي تلقي certes la science de la religion est par transmission orale pour la transmission إذن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي ذنوب أعظم قال أن تشرك بالله بينا هو الشرك نوع من أنواع الكفر الكفر أنواع الذي يسب الله كفر ليسب النبي كفر ليتمسخر بالدين كفر ليرضى بالكفر كفر الذي يعين على الكفر كفر الذي ينفي الفرائض الإسلامية ولو مازحا كفر الشرك هو نوع فما الإلحاد الذي ينفي وجود الله هذه أنواع بعضها أشد من بعض لكن الكفر هو كفر إن كان هذا وهذا وهذا مع على اختلاف أنواعه هذا هو المقصود به الكفر خلاف الإسلام خلاف الإيمان تكذيب الشريعة ولو بالمزح حتى إنسان يقول أنا مش مسلم كفر هذا ولو يمزح هذا معناه خرج من الإسلام خسر يتشهد لابد يتشهد يرجع الإسلام بالشهادتين تاركا للكفر، ولا يكفي قول استغفر الله. هذا بين عدد مرات الإنسان يحفظ وينصح غيره. قد يحصل من بعض الناس موجود حتى الآن ناس تسب الدين في البلاد الإسلامية، النصيحة أنه يقال له تشهد وترجع مسلم. إذا رأينا ما ورد في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أمر مؤكد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأعظم المنكر هو الكفر. شفتوا الأوامر الشرعية الموجودة في القرآن في الحديث. أظن الناس كل هنا تعرف الحديث هذا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان افتكر بقلبك، يقول أي معليش وكذا، لأنه هذا رضا بالكفر يقول معليش وخروج عن الإسلام. إذا هذا كل هذا بيان لهذا الأمر المهم، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو خدمة الدين حقيقة. هذه خدمة الدين حقيقة، ليس خدمة الدين مجرد تبني مساجد تجمع المال، تبني مساجد كبيرة. الناس دون عمل مسجد موكات وكليماتيزاسيون عمل حاجة كبيرة في الدين، ليس هذا يعني الأهم. الأهم هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بين الناس درس في العصر أهم من بناء مئات المساجد بلا ضوء، لأن المسجد 20 سنة ما فيه يدخل ويمشي يخرج، الحيط مش بشي علمه، الحيط مهما كبير ما يوليش مدرس، حيط يبقى حيط ولو حيط متاع مسجد. المسجد مهما كان جميل كحائط ما يعطيش درس المسجد هو. إذن بيان هذا أهم وأولى وفيه ثواب أكثر. أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. الفركعة قد تأخذ لك قداش 20 ساعة ربما، وتتعب بترقد تيح ترقد متعب. باب من العلم ياخو 20 دقيقة 4 ساعة. يعني بالعلم تصير تعرف وتميز. أليس بقى ويوجد بعض الناس في الجهل؟ أين الناس تلقاه في 50 60 ويقول أنا مش مسلم، يظنها فلك. رأينا وسمعنا قدامنا يقول أنا مش مسلم، خرج من الدين، كل الثواب راح. يمشي للجامع يتعب في روحه في الجامع فقط. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. يوجد بعض الناس يرضون بالكفر، يمشي للجامع يتعب نفسه لأنه وقع في الكفر ولم يتشهد. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Donc le plus important c'est ordonner le bien, faire le mal. Donc on a vu le prophète, il montre que le plus grave des péchés c'est shirk, qui est la, fait partie de la mécréance. C'est-à-dire la mécréance c'est le plus grave des péchés en fait. La mécréance il y a plusieurs sortes. Shirk c'est une des sortes. Celui qui se moque de Dieu, des prophètes, qui renie la religion. Même en plaisantant, il considère parmi ce que Dieu a interdit. Ou plaisanter les gens, même certains âges, ils vont plaisanter, ils vont se dire non musulman. Le fait qu'il a dit ça, il a permis toutes les hassanettes. Ou qu'il est d'accord, il approuve la mécréance. Le prophète nous a montré dans le hadith que le minimum, tu détestes avec le cœur. Si tu ne peux pas corriger, tu détestes avec le cœur. Donc on a cité plusieurs ayats qui montrent l'importance d'ordonner le bien et d'interdire le mal. On a cité plus de 3 ayats qui montrent cela, et le hadith très connu Il signifie si l'un de vous il voit une chose de probable qu'il y mette fin avec la main, s'il est incapable avec la langue, s'il est incapable, déteste avec le cœur, et c'est le minimum qui requiert la foi. C'est le minimum. Ça veut dire que si tu approuves, tu es dans le péché. Et si tu approuves, si quelqu'un approuve la mécréance, bien sûr, les mécréants. Donc ça montre que le plus important, c'est ordre le bien, interdire le mal, corriger la croyance. C'est plus important que de construire des murs, des mosquées, où il n'y a pas d'enseignement. Donc quelqu'un il va à la mosquée, il y a des murs, mais le mur restera toujours un mur. Il ne va pas devenir un enseignant, le mur. Donc les gens, ils plaisantent, ils disent non musulmans, il va à la mosquée, ça ne lui sert à rien. Parce que les œuvres de ceux qui en ont cru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Donc c'est la signification de la haïa. Donc il n'est pas revenu à l'islam par les témoignages. Et celui qui approuve la mécréance. Et donc, ثم أي سألوا صحاب بعد الشرك ما هو أعظم الذنوب بعد الشرك قال أن تقتل ولدك خشية الفقر معناها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يعني بعد الكفر donc on lui a été posé la question au prophète après la mécréance c'est quoi le plus grave des péchés il a dit c'est que tu tues ton fils le père de la pauvreté c'est bien tuer l'âme que Allah a interdit de tuer autrement dit قيل ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك معناها الزنا بصفة عامة هذا مثال أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الكفر بعد قتل النفس التي حرم الله إلى الحق ensuite lui a dit c'est quoi plus grave après la mécréance après tuer l'âme que Allah a interdit de tuer il a dit que tu fasses la fornication avec la femme du voisin c'est-à-dire la fornication en général, mais ça c'est un exemple qu'il a donné le prophète alayhi salatu wa sallam. فلهنا يعطينا مثال قلنا إذا كان يعني الكفر أشد من الزنا إنسان ما يقبلش أن يقول معليش عن الزنا هل واحد يرضى يقول معليش يزنى بامرأة جاره ما يقبلها حد فكيف بعض الناس تدعي باسم دكتور وكذا ولا غيرها من الجهال غير معروفين يعني جهل إن كان معروف غير معروف فهو جاهل بعضهم يقول معليش عن الكفر أو يقول عنده حق واحترم هذا الكفر بعض الناس يقولوا هذا من جهلهم فهذا إذا كان إنسان ما يرضاش إذا إنسان زنى بامرأته أو قتل أولاده نقولش أنا نحترم هذا وعنده حق وهو حر ما يقبلها حد هذه فمن بالك بالكفر اللي هو أعظم من كل هذا أليس موجود بعض الجهال يقول أنا أحترم هذا العقيدة بتاعه وأحترم وعنده حق وهذا حر في هذا احترام الكفر كفر إذا كان واحد قتل لك أولادك أو زنى بامرأتك عمرك ما تقبل في تدخلش كما نقولوا في العاميه تدخلش مخك يعني تقول انا احترم هذا فما واحد يقول انا احترم عنده حق اذا كان هذا اقل بكثير من الكفر كلا شيء قدام الكفر لان يعني الله قال والكافرون هم الظالمون اذا كان ما تقبلش تقول احترم فلان زنى بمراتي احترم عنده حق وهذا حر كيفاش واحد يقول الله عنده ابن ولا يسب الأنبياء أو كافر بالله أي نوع قل أحترم وعنده حق وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى هذا مثال أعطيناه لماذا؟ لمن هو ضعيف العقل مش تنصحه ثم ناس يفهم ثم ناس ضعيف العقل يحتاج إلى شرح وأعطينا مثال وقدم Serrez-vous les uns les autres, s'il vous plaît. Ne prenez pas les pieds, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de monde qui prend de l'argent, mais ils prennent de place. Allah, il veut qu'ils prennent derrière. Serrez-vous, وانضموا لبعضكم بعض وفهموا. إذا قلنا أعطينا حتى كيف يعني مهم هذه الأمثلة تعطيها للناس هي فهمها ضعيف. أعطينا مثال كيف سيدنا إبراهيم حكى مع نمرود. نمرود معروف وكذا وعنده حكم وكذا وملك ولكن فهمه ضعيف، مش خاطر عنده إنسان فلوس ومعروف وعنده حكم هو فهمه قوي. سيدنا إبراهيم قال له ربي يحيي ويميت، ما فهمش هو كما يقولوا بالعامية بوهالي يعني ما فهمش. قال له حتى أنا نحيي ونموت، هاو جيب جيب نتاع السجن برا أنت روح وأنت هاو قتلوه، شفت هذاك حيت وهذاك مات. سيدنا إبراهيم شاف هذا النيفو نتاعه مستواه ما يفهمش، ما فهمش أنه هو سبب، ليس هو خلق الموت والحياة، معناها الله قدر أنه هذاك باش يخرج من السجن وهذاك باش يموت بهذا السبب فقط، هذا تقدير الله ليس هو خلقه. فسيدنا إبراهيم ما بقاش يجادل فيه في هذا الأمر لأنه شاف مستواه ضعيف. شعمان أعطاه مثال آخر، قالوا فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. أعطى مثال تاع إنسان ما يفهمش، أعطى مثال قوي باش الضعيف الفهم يفهم، فبهت الذي كفر. فبعض الناس يقولوا كفر وكذا وأشد الذنوب كذا، ساعات ما يفهمش، يقولوا ما تجيش تقول احترم الكفر، كفر الشرك بالله أعظم ذنب من اللي ظلم مخلوقا، هو ظلم لا يظلمه أحد لأن الله تعالى غني عن العالمين، أما كفر بالله فهذا ما تجيش نقوله محترم ومباح ومعليش. فالناس ما يفهمش، تقول يحتاج تعطيه مثال قوي، يعني مثال جي مثال في ولده وأمه وزوجته، قول جي واحد يقتل لك ولادك، قول والله محترم أنا هذا محترم هذا وهذا عنده حق. قلت لا لا متجيش كيفاش لا هنا في هذي، ولا واحد يزد بالمرأة يقول أنا محترم ما تدخلش مخي هذي، أي في تقول له إذن يقتل ولادك هذا أقل بكثير من الكفر بالله تعالى ونسبة الإبن واستهزاء بالنبي. قل لك آه لهنا فهم لهنا فهم. إذا إنسان يقول على الكفر محترم أو عنده حق يكفر، هذا كفر بالله، هذا ليس مسلم، ولو هو يمشي للجامعة 20 سنة ما ينفعوش إلا إذا اعترف وتراجع وتشهد حتى يرجع الإسلام. كي بعض الناس يقولوا نتيش كيفاش توصل واحد كنيسية، يقول لك أنا نرسل فيها أنا مشان، يقول له باهي نعطيك مثال، واحد باش يسرق جارك ولا باش يسرق أخوك، يقول لك هزني باش نسرق وصلني، باش نسرقش أما هو وصلني وعاودني وأعطيني وفتح لي الباب، يقول لا ما تجيش نعاون فيه على الحرام. أي السرقة بالنسبة للكفر شيء، إذا كان حرام تعاون على السرقة حرام تعاون على الكفر. إذا قديش الناس يهزوا الكفار نهار لحد الكنيسية وكذا، وهذا يعان على الكفر والإعان الكفر كفر، وهو يكون ضرب نفسه، الله غني عن العالمين، يوقع في الكفر هو ضرب نفسه لأنه يقدر يقاوم العذاب يوم القيامة، إذا مات على الكفر يمنعه حد من العذاب، يقدرش يجيب فلوسه هذيك اللي ربحها في الكفر باش يمنع العذاب. ولو أن الذين كفروا ما في الأرض ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، إذا ما ينفعوش هذا الكل. فهذا بيان مثال حتى الإنسان يأمر معروف عن المنكر ويعطي أمثلة للناس اللي ما فهموش الدين، هذا الدفاع عن الدين، هذا خدمة الدين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، تنصر الله تنصر دين الله لأن الله غني عن العالمين. هكذا تنصح غيرك إن شاء الله. طبعا إذا إنسان وقع بالكفر تأمره بيرجع الإسلام بشهادتين. دونك أنا دي لو بروفيت il a expliqué que le pire des péchés après la mécréance c'est tuer l'âme que Allah a interdit tuer après la fornication. Donc on a dit si là, on a montré une chose importante. Si quelqu'un il accepte pas quelqu'un, parce qu'il a cité que tu fasses la fornication avec la femme du voisin, il a dit le prophète. Le troisième plus grand péché après la méfiance. Donc on a dit si quelqu'un n'accepte pas sa fornication avec sa femme ou qui tue ses enfants. Il ne va pas dire ah, il a le droit ou je respecte ou c'est pas grave. Personne ne va accepter ça. Et comment alors certains ignorants ils disent je respecte la mécréance ou il a le droit de faire la mécréance ou c'est pas grave. Et ça c'est une mécréance en fait. Donc ça c'est un exemple qu'il faut donner à celui qui est faible d'esprit, qui ne comprend pas le fait qu'on lui dit la mécréance c'est le... On ne peut pas dire la mécréance c'est bien ou c'est respectable ou que c'est permis. Parce que dire cela c'est de la mécréance. Je lui dis si tu n'acceptes pas, si quelqu'un tue tes enfants, tu ne vas pas dire ah il a le droit, je respecte, c'est pas grave. Il va dire non, ça ne rentre pas dans ma tête ça. Et tuer tes enfants, c'est plus moins grave que associer à Dieu ou dire la mécréance ou se moquer de Dieu ou de ses prophètes ou renier la religion. Donc ça, si tu n'acceptes pas, à plus forte raison, cela, c'est pas acceptable dans la loi de Dieu. Et c'est là, beaucoup y comprennent. Parce que tu l'as touché avec l'exemple. Ça, ces exemples, c'est important. Bien sûr, celui qui accepte la mécréance, qui est d'accord avec, c'est la mécréance. Dans ce cas, on lui conseille de dire les deux témoignages pour revenir à l'islam en délaissant la mécréance. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا